السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين وتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على إبراس الهدى لكل آخذ الممد لكل ملتمس من مورده المعين سيدنا مولانا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اهتبهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميار الصغير، المؤلف العلامة الفقيه سيد الشيخ محمد بن أحمد الفاسي الشهير بميارة، على منظومة ابن عاشر المسمات بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام العلامة الفقيه سيد الشيخ عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمة الله عليه، المولود 90 بعد 109 من هجرة سيدنا ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتوفى 40 بعد 100 بعد 1000 من هجرة سيدنا ولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا إلى البيت 57، فرائض الوضوء. قال رحمه الله ورضي عنه: فصل. فرائض الوضوء 70: دلك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجهه وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عمه مجمع الأذنين والمرفقين عمه والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. هذه 5 أبيات ذكرها الناظم سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه ورضي عنه في فصل جديد، بعد أن تم الحديث عن توطئة ومقدمة في كتاب الطهارة. فلما فرغ من الكلام على الماء الذي تكون به الطهارة شرع في بيان أحكام الطهارة، وبدأ بالصورة. الطهارة قسمان: طهارة كبرى وهي الغسل، وطهارة صغرى وهو الوضوء. نعم، وبدأ بالصغرى لأنها المتكررة كثيرا، لأن الصغرى يحتاجها الإنسان وتتكرر في اليوم أكثر من مرة، يتوضأ ليصلي الصبح والفجر، ويتوضأ ليصلي الظهر، ويتوضأ يصلي العصر، ويتوضأ يصلي المغرب والعشاء، وقد يتوضأ للمندوب لصلاة الضحى وصلاة التسابيح أو صلاة الحاجة أو صلاة الاستخارة أو صلاة التوبة وغيرها من النوافل أو قيام الليل، فيحتاج إلى الطهارة الصغرى. فهنا بقى يقول الشيخ ميارة: بدأ الناظم الشيخ سيدي عبد الواحد بن عاشر بالصغرى لأنها المتكررة كثيرا. فأخبر رضي الله عنه في البيت الأول بأن فرائض الوضوء 70. قال: فصل. والفصل هو الحاجز بين شيئين في اللغة العربية، والاصطلاح ما اشتمل على جملة من مسائل مشتركة في الحكم غالبا والمندرجة تحت كتاب. نعم. فقال أن فرائض الوضوء 70، أي أن فرائض الوضوء هي 7. أولها الدلك، كما قال في التوضيح: في الدلك 3 أقوال. يقول الشيخ خليل قال ابن إسحاق في شرحه على مختصر بن حجب، درسنا معكم في التوضيح، قال: أولها عندنا في المذهب 3 أقوال. أولها وهو المشهور الوجوب أن الدلك واجب. ما هو الدلك؟ الدلك هو إمرار اليد على العضو مع الماء، الدلك يكون مع الماء، يتصب الماء ثم تتبعه بيديك، هذا يسمى دلك، هذا يسمى دلك. نعم. القول الأول وهو الوجوب، وهو المعتمد، وهو الذي عليه الفتوى. والقول الثاني بعدم الوجوب وهو لابن عبد الحكم، وهو قول ضعيف. والقول الثالث أنه واجب لا لنفسه، كأنه لعلة، ما نقول هو واجب لا لنفسه، أين وجوب الدلك على هذا القول؟ هو لا لكونه الدلك هو واجب، لا، لإيصال الملك، لإيصال الماء إلى العضو، قال لتحقق إيصال الماء إلى العضو، يعني قد تصب الماء ولا يصل إلى بعض أجزاء العضوي، فلما تمر اليد فتيقن بأن الماء قد وصل إلى كل أعضاء العضو. فإذا تحقق إيصاله لطول مكثه أجزاءه، طول مكثه الماء أطال طال المكث في في في العضو، فهنا يجزئه. ولكن المشهور هو القول الأول، والذي صدر به الشيخ ابن عاشر لما قال: فصل، فرائض الوضوء سبع، وضوء سبع دلك وفور نية في بدي. نعم. ثم قال: ولا يجوز له التوكيل على الدلك إلا مع العجز عنه، أي أن الدلك هو فرض عيني، بمعنى يسمى في إذا أردت توضى مثلا يقول زوجته توضيني والدلك علي، هل يصح هذا؟ لا، لا يصح، لا يصح. قال: ولا يجوز له التوكيل على الدلك إلا مع العجز، إلا مع العجز، لأن الصلاة فرض عين، والوضوء لها فرض عين، والدلك هو من الوضوء، فهو من فروض العينية، واضح؟ فيجب عليك أنت الذي تدلك، واضح الصورة؟ اللهم إلا إذا كان عاجزا لمرض، أو لكونه لا يستطيع أن يتحرك، أو لكونه عنده وجع في اليد لا يستطيع أن يستعملها في الدلك، في هذه الحالة لا حرج أن يستعين بأخيه أو أخته أو زوجته أو أبيه أو أمه. نعم. ويتدلك مع صب الماء أو بعده على المشهور. الدلك يكون مع الصب أو بعده، الدلك لا يكون قبل الماء، مش أنت تدلك الماء ثم ترمي الماء، هذا لا يسمى الدلك، وضوء باطل، لأن الدلك لم يحصل الدلك هنا، واضح الصورة؟ فالدلك عملية الدلك كيف تكون؟ أنك تصب الماء وتمر اليد معه، هذا يسمى دلك، واضح الصورة؟ أو مع صب الماء أو بعد صب الماء، تصب الماء ثم تدلك، هذا كذلك يصح، واضح الصورة؟ تصب الماء ثم تدلك، هذا صحيح. أما أن تدلك ثم تصب الماء فهذا لا يسمى دلك، الدلك يكون مع الماء، لأن غايته هو إيصال الماء للأعضاء الواجبة في الوضوء، وضع الصورة. ثم قال: دلك وفور. إذن الركن الثاني أو الفرض الثاني من فرائض الوضوء وهو الفور، ويعبر عنه بالموالاة. الفورية أي عكسها التراخي، أنت فورا، أقول لك اذهب فورا، يعني لا تتراخى، مباشرة الآن عند الأمر مباشرة تذهب. الفورية أي بمجرد أنك توالي بين الأعضاء، يعني إذا أردت تغسل مثلا يديك ثم قال وجهك ثم يديك ثم رأسك، لابد من موالاة بينهما، مش تغسل وجهك ما ترتاح، نعم، لا يكون تقطع بين غسلك للأعضاء. إذن بعض الفقهاء يعبر عنه بالفرض الثاني هذا بالفور، وبعضهم يعبر عنه بالموالاة، والمعنى واحد. يقول العلامة ابن بشير المالكي: الموالاة أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق. يقول، أعد العبارة، يقول ابن بشير: ما هي الموالاة؟ أن يفعل الوضوء كله في فور واحد، هذا تلو هذا، بدون أن يتراخى، من غير تفريق، والإمام بن عبد بن الحاجب رحمة الله عليه قال: والتفريق اليسير مغتفر، يريد ولو عمدا، ولو عمدا. التفريق يسير، نعم واضح لا حرج. مثلا الإنسان كان يغسل، كان يتوضأ، يغسل الحقل اليدين أو بعده يمسح الرأس، ها طحلو شيء يرفد هذاك الشيء يعود يرجعه، يعود بشيء يمسح رأسه لا حرج، هذا الفور، هذا التلاخي اليسير مغتفر، ها لحظة أو لحظات ها بين العضو والعضو، لا اليسير مغتفر. قوله والتفريق اليسير مغتفر، أي التفريق الطويل والكثير ليس مغتفرا، ليس مغتفرا، نعم. ثم يقول يريد ولو عمدا، يعني ابن الحاجب يقول، يعني يقول يعلق ما يرى، يقول يريد ابن الحاجب قوله المغتفر يعني يريد ولو عمدا، ولو تعمد إذا كان يسير لا حرج، ها اليسير ها لا حرج، واضح، نعم. ثم قال من يرى، والمشهور في المذهب أنه يجب، أي أن الفور والموالاة تجب أو يجب مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة، الفور واجب فاش مع الذكر والقدرة، نفس الشرط اللي اشترطه الفقهاء، اللي اشترطه الفقهاء في باب طهارة الخبث. الإنسان لابد أن يطهر ثوبه وبدنه والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة، تسمى عند الفقهاء هذا بطهارة خبث. الآن إنسان تنسي بأن في ثوبه نجاسة، مني أو دم أو شيء، بول، نسي لبس سروالا وفيه مني أو فيه بول أو فيه شيء من غائط أو شيء من الدم النجس يعني، أو شيء من النجاسة الأخرى، صلى به ثم بعد السلام تذكره، قال السلام عليكم تذكره، ما حكم صلاته؟ صحيحة، لأن طهارة الخبث تجب مع الذكر، هو كان ناسيا. لكنه لو كان هو متلبس بالصلاة، فالصلاة الركعة الثالثة تذكر بأن أنه لابس ثوبا نجسا، بطلت صلاته، بطلت صلاته، واضح الصورة، نعم. كذلك هنا الفور هي مع الذكر والقدرة، مفهومه لو لم يكن قادرا مع العجز لا حرج، مع النسيان كان يتوضى من سبري يتوضى عود رجع لا انقلوا بني، لأن الفور هو واجب على المشهور بشرطين، الذكر والقدرة، واضحة، نعم. فإن فرق وضوءه عامدا مختارا ابتدأ وضوءه. شوف ما ينبني على هذا، على هذه القواعد والأحكام الشرعية الفقهية في باب الطهارة. أول شيء قلنا أن الفور واجب، وأن الفرع الثاني قلنا أن الفصل اليسير مغتفر، التفريق اليسير مغتفر. الأمر الثالث قلنا المشهور في المذهب هو أن الفور واجب بشرطين، أي مع بالذكر والقدرة. ما ينبني على هذا، ما ينبني على هذا أنه لو فرق وضوءه عامدا، عامدا يعني ليس عجزا، ليس ناسيا، عامدا مختارا، ليس مكرها، ليس عاجزا، ابتدأ وضوءه، وضوءه باطن، قل أعد الوضوء من جديد، ما معنى ابتدأ؟ أي أعاد الوضوء، أي وجب عليك أن تعيد الوضوء، أي نعم. وإن الفرع الثاني الآن يقول الشيخ ميارة، فإن فرقه ناسيا، فرقه ناسيا، كان يغسل يمسح في وجهه وما غاس ولا تذكر شيء، وراح يجي هذاك الشيء ونسب لي كان ما تفكر إن كان على الوضوء، نقول له ارجع، هل يبتدي أو يبني؟ نقول ابني. لماذا؟ بناء على أن على المشهور أن الفور واجب بشرطين، بالذكر والقدرة، نعم. إذا أقول الفرع الثاني إن فرقه ناسيا بنى على ما فعل منه بنية، لكن لابد تحضر النية، تحضر نية بناء الوضوء، نية بناء الوضوء، إخراء ذلك الغسل من العادة إلى العبادة، نعم. سواء طال أو قرب، سواء كان الوقت طويلا أو كان قريبا، لأن شرط، لأن الفورية مشروطة بالذكر والقدرة. فإن فرقه عاجزا، قلنا احنا الذكر والقدرة ضد القدرة، وش هي؟ العجز. فإن فرقه عاجزا، هل يبني أو يبتدي؟ يبني، بارك الله فيك. فإن فرقه عاجزا بنى ما لم يطل، بنى ما لم يطل. شوف في الذكر، في قال ما لم يطل، فإن طال ابتدأ من جديد، فإن طال ابتدأ من جديد. والمشهور أن الطول، وش هو الطول؟ ما هو مقدار الطول؟ معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الأزمان المعتدل. شو الطول؟ يعني الآن أنا كنت أغسلت يدي، ما تراني نغسل في وجهي، إحنا كنت نتكلموا على الفور، نقصد بها الفور بين الفرائض أولا، قبل ما نقصد الفور بين السنة والفرض. نغسل اليدين الأولى، هذيك سنة، غسل الوجه هذاك هو فرض، ها؟ أي نغسل في وجهي ثم تراخيت، ثم تراخيت إما لعجز وإما عمدا، إما لعجز أو عمدا. كيف نعرف بهذا الطول؟ هذا مش طول، بجفاف الأعضاء، يعني إذا الأعضاء تاعي جفت، لكن بشرط يكون العضو معتدل. شو العضو معتدل؟ كاين عضو سخون، معناتها الماء ينشف بالخف، وكاين عضو بارد، يعني جسم إنسان يكون مشحم ويكون بارد، هذاك الماء يطول فيه، واضح الصورة، ها؟ يطول فيه. كاين الجسم تاعه يكون مكمش، هذاك يمتص الماء، يمتص الماء، واضح الصورة. العضو المعتدل معناه عضو ما يكون مكمش، ما يكونش متراخي بزاف، واضح الصورة. الجو معتدل، لو انت في تكون في الصحراء في القايلة وقت وراه 60 درجة، انت بمجرد تغسل وجهك ينشف، هذا لا مش معبرة، واضح. تكون مثلا في منطقة باردة، منطقة باردة تغسل وجهك، انت نص ساعة وراه مازال وجهك تاعك مشمخ، صح؟ لأنه الماء بارد، ها؟ إذا القياس لماذا يكون في العضو المعتدل في الجو هنا، في العضو المعتدل في الجو المعتدل. ثم قال دلك وفور نية، الركن الثالث والفرض الثالث من فرائض الوضوء، وهي النية. والنية هي القصد، وشيء النية هي القصد، ومحل النية القلب، القلب. ثالثها النية والكلام فيها اتباعا للناظم على ثلاثة أوجه. يقول في البيت الثاني ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عارض، بمعنى فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن النية هي من الفرائض، أنها من فرائض الوضوء، لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية من سورة البينة، الآية الخامسة من سورة البينة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث رويه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. إذن النية ما حكمها؟ أنها واجبة، لهذين الدليلين. هناك رواية ضعيفة عن مالك، عن إمامنا مالك رضي الله عنه، ذكرها شيخ ميار، قال وروي عن مالك عدم وجوبها، لكن هنا لاحظوا أن شيخ ميار أتى بها بصيغة التمريض تفيد التضعيف، أي أن هذا القول ضعيف وليس معتمدا في المذهب. نعم. الآن النية الوجه الثاني أن محلها في ابتداء الوضوء. النية متى تكون؟ عند بداية الوضوء. كما نبه عليه الناظم رحمه الله سيدي عبد الواحد بن عاشر بقوله في بدئه نية في بدئه تكون في البداية. والمشهور أن محلها عند غسل الوجه إذ هو أول الفرائض. عند بداية الوضوء أنت لما توضأ تغسل يديك، غسل يدين إلى الكوعين، وهذه سنة وليست من الفرائض. متى يأتي الفرض؟ بعد المضمضة والاستنشاق تستغسل الوجه، هنا يأتي الفرض. المضمضة سنة والاستنشاق والاستنثار سنة. يأتي الوجه، إذن النية تكون عند واجبة عند غسل الوجه، عند وجه غسل الوجه. ولكن مدام العمل واحد الأولى أن تأتي بالنية عند بداية الوضوء. نعم. وقيل عند غسل اليدين أولا، وقيل لاحظوا أنه أتى بها بصيغة التمريض، أي أن الرأي الأول هو المشهور، المشهور أنه عند الوجه لأنه أول الفرائض، لأنه أول الفرائض. فالنية، لأن النية تتبع الفعلة، إذا أردت أن تفعل سنة نيتها، ما حكم نيتها؟ سنة مندوبة، يعني عليك أجر. أردت أن تفعل حراما، ما حكم نيتها؟ حرام، نيتك في الفعل حرام. نعم. لا، أردت أن تفعل مكروها، حكم الفعل مكروه، نيته مكروه، وهكذا. إذن إذا قالوا هنا لا، لا، العمل وهو الفرض يكون عند غسل الوجه، فالنية تكون واجبة عند غسل الوجه. هناك قول ثاني وهو عند بدء الوضوء. نعم، وهذا أولى على كل حال لأنه بداية العمل. قال الشيخ خليل والظاهر هو القول الثاني. الشيخ خليل قال ظاهر أنه عند الوضوء لابد أن تستحضر النية عند القول الثاني، يعني القول الضعيف، عند غسل اليدين أو بداية الوضوء، عند بدايتك، لأنه عمل واحد، لأنه عمل واحد. نعم. وجمع بعضهم بين القولين فقال يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض. شاف، قالوا في النية في البداية يبدأ ويصحب النية إلى أن يصل إلى أول المفروض. هذا نعم، جمع بين القولين، جمع بين القولين. الوجه الثاني في المنوي بها إليه، يعني ماذا تنوي به؟ بالنية. النية متى تكون؟ النية تكون في البداية، في بداية ماذا؟ في بداية أول الفرائض، هذا المشهور هو الوجه، أو في بداية الوضوء هو اليدين، وهذا قول ثاني استظهره الشيخ خليل. نعم. ماذا تنوي بالوضوء؟ لما تتوضا انت كنت محدثا، يعني خرج منك ريح او خرج منك بول او ماني او يعني ودي او نوم او ريح. اول شيء قال الشيخ الوجه الثاني في المنوي بها، واشار بقوله ولينوي رفع حدثين. قال ولينوي ماذا؟ رفع حدثين. فذكر هنا الشيخ سيدي الناظم عبد الواحد بن عاشر رحمه الله عليه انه ينوي احد ثلاث اشياء. الامر الاول ان ينوي رفع الحدث، اما رفع الحدث اي عن الاعضاء، رفع الحدث تصبح متطهرا. ما هو الحدث؟ الحدث هو المنع المرتب على الاعضاء، المنع المرتب على الأعضاء. أنت بإمكانك أن تصلي، لكن ما دام أنت عندك حدث لابد أن ترفع. بماذا ترفع الحدث؟ بالوضوء. الحدث الأصل بماذا يرفع به؟ بالوضوء. نعم. وإما أداء الوضوء وهو فرض عليه، قال أو مفترض، ولينوي رفع حدث أو مفترض، يعني إما تنوي النية الأولى ترفع الحدث خلاص يكفي وضوء صحيح. النية الثانية تنوي أداء الواجب، أداء الفرض، لأن الصلاة الطهارة هي مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور. فبالطهارة تتمكن من أن تصلي صلاة صحيحة. نعم. إذن لو نويت الواجب الفرض جاهز، فيخرج عنه الوضوء للتجديد. لو أردت الوضوء لتجديد، هذا ليس الأداء الواجب، أنت متوضي مراكش محدث يعني لم ينتقد وضوءك، صليت الظهر ثم أردت أن تصلي العصر، جاء أذان العصر قال أنا أجدد الوضوء، لأن الوضوء على وضوء، نور على نور، لك ذلك. هل تنوي الفرض؟ لا، الفرض ليس الوضوء هنا ليس واجبا، بل الوضوء هنا وضوء مندوب وليس واجبا. قال فيخرج عنه الوضوء للتجديد، ويدخل فيه الوضوء للنوافل لأنه فرض لها كالفريضة. النوافل كذلك دخل الوضوء، حكمه للنافلة أنه فرض لصحته، شرط لصحته كالفريضة. وكذلك الوضوء قبل دخول الوقت لأنه فرض في الجملة وإن لم يجب ذلك الوقت بخصوصه. قبل أذان الظهر تتوضأ، تهيئ نفسك لصلاة الظهر، هذا وضوء واجب لأنك قصدت به أن تصلي الفرض. واضح الصورة. النية الثالثة قال أو استباحة لممنوع عرض، أو استباحة لممنوع عرض، أي أن ينوي بوضوئه استباحة ما كان ممنوعا عنه. أنت لما كنت متطهرا متوضئا كنت تصلي به وتمس به المصحف وتطوف به، لما انتقض وضوءك هل بإمكانك أن تصلي؟ لا. إذن تنوي بالوضوء استباحة ما منعه الحدث. النية الثالثة إما أن تنوي استباحة ما منعه الحدث كالصلاة، لأن الحدث يمنعك من أن تصلي، لم شرط صحة الصلاة الطهارة، ويمنعك من أن تطوف لأن مشروط صحة الطواف الطهارة، ويمنعك من مس المصحف لأن المس المصحف لا يجوز إلا لمتوضئ. واضح الصورة. ونحو ذلك، فأيها نوى كفاه، أيها نوى يعني هذه أمور الثلاثة لا يجب أن تستحضرها كلها. لو أنت لما جيت تتوضأ نويت أداء الفرض خلاص يكفي، أنا أردت رفع الحدث يصح، أردت استباحة ما منعه الحدث يصح، إحدى النيات هذه تجزئ في نية الوضوء. واضح؟ نعم. قال نعم. وقوله أمفترض أو مفترض معطوف على رفع، قال وينفي رفع حدث أو مفترض، أي أداء مفترض، أي أداء مفترض، ينوي مفترضا، هذا المقصود. نعم. على حذف مضاف، أي أداء مفترض، أي أداء مفترض. ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، وهي لغة عند العرب، هنا كذلك من باب الوزن. نعم. واستباحة في البيت لما قال أو استباحة لممنوع، استباحة عطف على رفع، ولينوي رفع مفعول به، أو استباحة مفعول به ثاني معطوف على رفع، والمعطوف على المنصوب منصوب، فجاء استباحة منصوبا رفع. وفاعل عرض، وفاعل عرض لممنوع عرض، عرض ماذا؟ يعود على المنع، المنع المفهوم من ممنوع، مفهوم من ممنوع، سباحة ممنوع عرض منع له، عرض منع له، هذا المقصود يعني تقدير مقدر هنا. نعم. وجملة عرض منعه صفة لممنوع، عرض صفة لممنوع، ممنوع عرض. ثم يقول الشيخ ميارة وقد ذكرنا هنا في الشرح الكبير، يشير إلى الشرح الكبير على ابن عاشر، فائدة في بيان حكمة وجوب النية فيما تجب فيه، وفي ضابط ما تجب فيه النية مما لا يجب فيه من الأفعال، وفي بيان معنى التعبد المفتقر للنية ومعقول المعنى الذي لا يفتقر إلى لها. وذكرنا أيضا 11 فرعا جلها مما يتعلق بالنية. ثم قال رابع الفرائض غسل وجهين، ثم قال في البيت 59 وغسل وجهين غسل اليدين ومسح رأس غسله الرجلين. فهنا أشار إلى الفرض الرابع من فرائض الوضوء وهو غسل الوجه، هو غسل الوجه. الوجه سمي وجها لأنه يواجه به، الإنسان يواجه بس بوجهه، هذا وجهه. وأنت إذا أردت أن تكلم إنسانا تواجهه بماذا؟ تنظر إلى وجهه، لا تنظر إلى رجليه أو قدمه، تنظر إلى وجهه، يسمى وجها، ولأنه يواجه به. نعم، الناس يتواجهون به. نعم. وحده طولا منبت من منابت الشعر المعتاد، منبت الشعر المعتاد. هنا قال لماذا قال المعتاد؟ لأنه عندنا الأصلع الذي لا ينبت له شعر، هناك الأصلع بالخلقة، يعني منذ أن ولد لم ينبت له شعر، هذا كيف نعرف وجهه ورأسه؟ ننظر إلى المعتاد. المعتاد أن الشعر، منبت الشعر يكون عند منتهى الجبهة، خلاص احنا نقولون نحسبه لك منا، هذا منتهى الجبهة، هنا هذا هو الشعر بداية الوجه، وما هنا رأس. فهنا معرفة الوجه، حد الوجه مهم، لأنه لما نعرف أنه منتهى بداية الوجه من هنا، فما فوقه ما فرضه المسح، وما تحته فرضه الغسل، واضح؟ لو مسحنا ما يجب فيه الغسل لكان الوضوء باطلا، لو مسحنا ما فرضه الغسل لكان الوضوء باطل، لكن لو عكسنا لو غسلنا ما فرضه المسح لكان المسح لكان الوضوء صحيحا، لأن الغسل أعم من المسح، واضح ولا لا؟ مفهوم لا؟ لأن الغسل أعم من المسح. إذن من بلبة الشعر المعتاد، إذن يخرج منه الأصلع، يخرج كذلك الأغم. شو الأغم؟ الأغم هو الذي ينبت له الشعر في الجبهة، لكن عنده الشعر تعم منه، يبدأ ما عندهش كاع من حواجبه دريت يبدا الشعر، هذا كيف الشعر يبدا من حواجب؟ يعني لا، قولوا له هذا الشعر، هذا المكان الذي فيه تنبت فيه الشعر، غير انت غير معتاد، الناس لا ينبت فيه، انت فقط، هذا اسمه اغم، يعني اغم. فالاغم كذلك نقول له قس الوجه من منبت الشعر المعتاد الى منتهى الذقن، او الذقن، هذا هو الذقن، الذقن هنا منتهى الذقن. إذن من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن، إلى هنا، فيدخل موضع الغمام ولا يدخل موضع الصلع. شوف الغمام يعني الأغم اللي عنده الشعر هنا داخل، نقول هذا مغسول، ولا يدخل موضع الصلع، الصلع نقوله أنت مش داخل، يعني العبرة به منبت منبت الشعر. نعم. وحده من الأذن، وحده من عرضا طولا من الشعر إلى منتهى الذقن، وعرضا ما بين الأذنين، هنا ما بين الأذنين هاين، يعني هاو الوجه، شوف ما يتبع عليه، هاو الوجه، هذا وجه يجب فيه الغسل، هذا لابد أن يصل إليه الماء، لابد أن يصل إليه الماء، واضح؟ نعم. ثم قال وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين. ويجب تخليل خفيف شعر الوجه دون كثيفه، لعنده لحية خفيفة، خفيفة يعني خفيفة، خوشي الخفة لكون البشرة تظهر، يعني هناك الكثيفة لا تجب فيها التخليل، لا يجب فيها التخليل، أما الخفيفة لابد لها من التخليل، لابد أن يخلل شعره، ها لحيته، شعر لحيته الخفيفة، واضح الصورة. أما الكثيفة فلا يجوز، يقصد يوشي هكذا مباشرة، يجوز لا ليس واجبا أن يخلل شعر. نعم. وغيرها حتى الهدب، الهدب هي شعر أشفار العينين، شعر أشفار العينين، لأنه أشفار العينين هذه دخلها في الوجه مش دخلها في الوجه، إذن لابد الماء يوصلها، لابد أن يصل إليها الماء، لذلك هو يتتبع عندما يغسل يتتبع هكذا، يتتبع حتى الأساري والفراغات يتتبع هكذا. نعم. فقال وعلى ذلك نبه وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، وفهم منه أنه لا يجب تخليل كثيفه، كثيف لا يجب، نعم، وهو ما لا يظهر الجلد من تحته. ما هو ما هي اللحية الكثيفة؟ هو الذي لا يظهر الجلد من تحته، ما يظهرش الجلد، يظهر الجلد من تحته يسمى خفيف، خفيف نعم. وهو كذلك في الوضوء، وهو كذلك في الوضوء. خامسها غسل يدين، قال غسله اليدين، غسل اليدين اتفاقا مع المرفقين على المشهور. المرفق هو العظم الناتئ في منتهى الساعد، هنا هذا المرفق، متفن المرفق، هل المرفق داخل أو ليس داخلا؟ هناك من قال هو ليس داخل، لكن المشهور أنه داخل، أن المرفق داخل مع اليد. وعلى دخول المرفقين في الغسل نبه بقوله والمرفقين عم، والمرفقين عم، نعم، والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، نعم. وقيل لا يجب غسل المرفقين، ولاحظوا أنه أتى بها بصيغة التمريض والتضعيف. ويجب على المشهور تخليل أصابع اليدين في الوضوء، أصابع الوضوء، أصابع اليد التخليل واجب، وأصابع القدمين التخليل ليس واجبا بل هو مستحب ومندوب. قد يقول قائل لماذا؟ قال لأن أصابع اليدين كبيرة، لاحظوا أن أصابع اليدين تأخذ أكثر من نصف اليد، اليد الصغيرة يعني إلا الكوع، تأخذ أكثر من نصف اليد، مادام هي أكثر من نصف اليد فيصبح ما بينها واجب، بخلاف القدم لصغرها، فواضح. فالمشهور أن تخليل أصابع اليدين واجب، تقصير واجب هكذا، إما أن يخلل في مرة واحدة هكذا، وإما أن يخلل باليد أسبوع مع أسبوع، واضح، أسبوع مع أسبوع هكذا، لكن أن تخلل الأصابع كلها هكذا بالماء هكذا، وإلا أن تخلل كل أسبوع على حدة. نعم. إذن أعيد كما قال ميارة، ويجب على المشهور تخليل أصابع اليدين في الوضوء كما نبه عليه بقوله خلل أصابع اليدين، والأصل في الأمر إذا أطلق الوجوب، وأيضا لو أراد الاستحباب ما خص أصابع اليدين، وقيل باستحبابه، هناك قول لكنه ضعيف، القول المشهور أنه واجب. نعم. ثم سادس الفرائض مسح الرأس وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين. ومسح الرأس، فيجب مسح جميع الرأس على الرجل والمرأة، ويمسحان ما طال من شعرهما. الضمير المثنى يعود على من؟ الرجل والمرأة. إذا الرجل عنده شعر طويل لابد أن يمسحه كله، لذلك المرأة لابد تمسحه شعر رأسها ما طال من رأسها. ولا يمسح على حناء ولا غيرها مما يحول بين المسح والشعر، لابد يكون يكش حائل يمنع من الوصول إلى إلى إلى إلى الشعر. ومبدأ الرأس من مبدأ الوجه، حسنا، من الوجه يبدأ من منبت الشعر المعتاد. إذن بداية الوجه بداية الرأس من منبت الشعر المعتاد إلى آخر الرأس، إلى القفا، إلى القفا، وآخره ما تحوزه الجمجمة، إلى القفا هنا ما تحوزه الجمجمة، نعم. وقيل آخره منبت القفا المعتاد، منبت القفا المعتاد. فإذا مسح بعضه لم يجزئه على المنصوص، هل يجوز أن أمسح بعض الرأس وامسحوا برؤوسكم؟ ربي قال برؤوسكم. هنا باء عند أصحابنا المالكية وعند السادة الحنابلة هو للإلصاق، أي كأنه قال امسحوا رؤوسكم، امسحوا رؤوسكم. والسادة الشافعية والسادة الحنفية قالوا الباء هنا للتبعيض، الباء هنا للتبعيض. لذلك عند السادة الحنفية يجوز أن تمسح ثلث الرأس، لو مسحت ثلث الرأس هكذا يصح الوضوء. واضح الصورة. هناك من قال نصف الرأس، هناك قال ربع الرأس، واضح الصورة. أما عندنا فلابد المسح الرأسي كلي، نعم. لذلك قال الشيخ فإذا مسح بعضه لم يجزئه على المنصوص، أي في المذهب. ابن مسلمة من المالكية وش قال؟ يجزئ الثلثان، ثلثان. وقال أبو الفرج يجزئ الثلث. وش قال أبو الفرج؟ يجزئ الثلث وفاق للأحنافي. وقال أشهاب يجزئ مسح الناصية، قالك لو مسح الناصية هنا فقط يجوز على مذهب أشهب، لكن هذا ضعيف. الآن المشهور أنه لابد من مسح الرأس كله. ثم قال غسل الرجلين، أي سابع الفرائض، فرائض الوضوء غسل الرجلين، اتفاقا مع الكعبين، مع الكعبين. ما هما الكعبين؟ الكعبان، وهما العظمان الناتئان في أعلى القدم. العظمان الناتئان، هذا العظمان الناتئان أعلى القدم، واضح الصورة. فالكعبان هل هما من القدم؟ هما من القدم، واضح الصورة. قال الشيخ اتفاقا مع الكهبين على المشهور، نفس الخلاف المرفق هل داخل في اليد؟ المشهور أنه داخل. إلى الكعبين، إلى الغاية، يعني هي هل الغاية داخلة مع المغية أو ليس داخلة احتياطا؟ والمشهور في المذهب أن الكعبان داخلان في في القدم. وعلى دخول الكعبين في الغسل نبه بقوله والمرفقين عم والكعبين، أي أن المرفقان داخلان في اليد الواجبة المفروضة في الوضوء، كذلك الكعبان داخلان في القدم الواجب غسلهما في الوضوء، نعم. وقيل لا يجب، هنا قول ضعيف أنه لا يجب غسل الكعبين، والخلاف في ذلك كالخلاف في غسل المرفقين. ويستحب تخليل أصابع الرجلين على المشهور، شوف ماذا قلنا في خلال أصابع اليدين واجب، وتخليل أصابع القدمين على المشهور أنه مندوب، أنه مستحب وليس واجبا. وقيل يجب، أي هنا أتى بها بصيغة التضعيف، أي أن هذا القول ضعيف في المذهب، أي أن القول المعتمد والمشهور والقول المعتمد هو أن تخليل أصابع الرجلين هو من المستحبات وليس من الواجبات. هذا والله أعلم، وصل الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعاً.